بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 55 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 28 من شهر ذي القعدة سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 96، الألفاظ الصريحة في الطلاق. يستفاد من كلام الأصحاب رحمهم الله أن صريح الطلاق أنواع، منها لفظ الطلاق حيثما تصرفت تصاريفه اللفظية، إلا الألفاظ التي تدل على أنها هي الموقع للطلاق كاسم الفاعل من قوله مطلقة، والأمر كقوله طلقي، والمضارع كقوله تطلقين، لأن هذه الألفاظ نسب فيها التطليق إليها. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 96، وعنون لها بقوله الألفاظ الصريحة في الطلاق، ونبه تحت هذه القاعدة على بعض الألفاظ التي حكم الأصحاب بها على أنها من صريح الطلاق. والطلاق له ألفاظ صريحة، هي صريحة في إيقاع الطلاق من الزوج على الزوجة، وهذه متى ما صدرت ممن هو يعقل ما يقول، كالذي يتكلم وهو يقصد ما يتكلم به ويعني ما يتلفظ به، مع شروط أخرى متعلقة بالزوجة، فإنه يقع الطلاق في هذه الصورة. وهناك ألفاظ هي من كنايات الطلاق، هذه يرجع فيها القاضي والمفتي إذا ما سئل عنها إلى نية وقصد الزوج، كقول بعضهم لزوجته الحقي بأهلك، أو اذهبي إلى أهلك، أو أنت حرة، أو أنا منك بريء، أو لفظ مشابه لهذه الألفاظ، فهذه من كنايات الطلاق، لأنه قد يقصد بقوله الحقي بأهلك لأنه غضب عليها، يريد منهم أن يصلحوها، أو يريد بذلك أن تبقى عندهم. وقوله أيضا أنا منك بريء، أو أنت مني بريئة، قد يريد البراءة في قول أو فعل أو عمل، فهو ليس بصريح حتى يصرح الزوج بأنه أراد بذلك طلاقها. وأما الألفاظ الصريحة هي التي لا تحتمل، هي التي لا تحتمل غير إيقاع الطلاق، وهذه هي التي عناها المصنف رحمه الله بهذه القاعدة. قال: يستفاد من كلام الأصحاب رحمهم الله أن صريح الطلاق أنواع، أي يستفاد مما ذكره الفقهاء من الحنابلة رحمهم الله، وأيضا ذكر هذا غيرهم، ولكن هو يحكي هنا عن بعض فقهاء الحنابلة أن هناك ألفاظ هي صريحة في الطلاق. قال: منها لفظ الطلاق حيثما تصرف تصاريفه اللفظية، الطلاق حيثما تصرف تصاريفه اللفظية، يعني كأن يقول الرجل هي طالق، أو هي مطلقة، أو هي طلقت، أو نحو ذلك من الألفاظ التي يسند فيها اللفظ لنفسه، لأنه هو الذي يوقع الطلاق. ولهذا قال المصنف: إلا الألفاظ التي تدل على أنها هي الموقعة للطلاق. قد يكون اللفظ صريحا في الطلاق لكن يضيف هذا للزوجة والزوجة لا تملك الطلاق. قال: كاسم الفاعل من قوله مطلقة. مطلقة هذا اسم فاعل يضاف للزوجة والزوجة لا تملك هذا، بخلاف ما لو قال مطلقة يعني أن الطلاق وقع عليها من زوجها فإن هذا يقع، سواء أسنده للمجهول كأن يقول مطلقة وهو الزوج أو يقول إنه طلق يسند الفعل لنفسه. أما إذا أضاف الفعل للمرأة بصيغة من الصيغ كقوله مطلقة اسم فاعل لكنه يضاف إلى الزوج أنها هي التي فعلت هذا، فهي لا تملك هذا إلا إذا جعل طلاقها لنفسها كما تقدم في القاعدة السابقة، إذا وكلها وأوكل طلاقها لنفسها ثم صدر هذا الشيء من على سبيل الخبر عنها وهي قد طلقت نفسها فإن هذا يقع. أما إذا كان الأمر بيد الرجل وهذا الأصل فإن إسناد الطلاق إليها لا يترتب عليه شيء. وكقوله طلقي، الأمر من الطلاق طلقي، هذا الأمر يعني مضاف إليها وهذا لا يقع إلا إذا أريد به أن يسند الطلاق إليها كالتوكيل، هذا لم يرده المصنف هنا. لا، إذا أراد الزوج بقوله طلقي أي أنه أوكلها إلى إيقاع الطلاق لنفسها فطلقت يقع، لأن هذا كالوكالة. أما إذا كان هذا من غير إرادة التوكيل وإنما كأنه يقول لها إن كنت تملكي هذا فطلقي فهذا لا يقع. والمضارع كقوله تطلقين أيضا هذا لا يقع. قال: لأن هذه الألفاظ نسب فيها التطليق إليها، نسب التطليق إليها لا للزوج، وهي لا تملك ذلك ولهذا لا يقع. وأما تصريف هذا الفعل أو اللفظ من الطلاق إذا أسند للزوج بأي صيغة من الصيغ فإنه من صريح الطلاق كما تقدم. الفرق بين صريح الألفاظ في الطلاق والكنايات أن الصريح يبنى عليه الحكم، وأما الكنايات فيرجع فيها إلى قصد الزوج. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها الجواب الصريح لأحد الألفاظ الصريحة، كمن قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم، لأن نعم صريحة في الجواب والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. منها الجواب الصريح لأحد الألفاظ الصريحة، يعني الجواب الصريح لأحد الألفاظ الصريحة هنا في الطلاق، كمن قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم، فهذا السؤال صريح أنه في الطلاق، بخلاف ما لو كانت كناية فقيل له أزوجتك معك، لأن المعية كما ذكرنا أنواع، قد يراد بها المعية في العقد يعني ما زالت الزوجة يعني زوجة لم تطلقها، وقد يراد بذلك معك أي معك في المكان الذي أنت فيه في سفر أو في المكان أو في البيت أو الفندق، وقد يراد بها الملكية في مال، يعني هل هي معك في البيت شريكة أو في المزرعة. فالمعية هنا تتنوع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعية مطلق المقارنة والمصاحبة، فهي ليست صريحة. إذا سئل أزوجتك معك فقال لا، أنا أقول هذا طلاق، لأن قد يريد بذلك أنها ليست معه في سفره أو في شراكة أو معه في الرأي أو القول. أما إذا سئل أطلقت امرأتك فقال نعم، هنا السؤال صريح والجواب صريح، بخلاف ما لو قال ربما أو أتى بلفظ ليس بصريح، فهنا السؤال صريح والجواب صريح، فيكون هذا الجواب على هذا السؤال من صريح ألفاظ الطلاق. قال المصنف رحمه الله لأن نعم صريحة في الجواب، نعم صريحة في الجواب، بخلاف ما لو أتى بلفظ يعني مجمل. قال والجواب الصريح، لللفظ الصريح صريح، الجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. إذن هنا لا بد من أن يكون السؤال صريحا والجواب صريحا، يعني السؤال صريح في الطلاق، بخلاف ما لو كان السؤال غير صريح كأن يقول زوجتك معك، فهذا السؤال غير صريح، لأن الذي يسأل هذا السؤال قد يكون في سياق الكلام عن الطلاق، فلان طلق زوجته وفلان لم يطلق فقال زوجتك معك، هذا السياق يدل على أنه يسأل عن الطلاق، فلو أجاب بنعم نعم وقع الطلاق لأن السياق يدل على هذا. لكن لو كان السياق لا يدل على هذا، كأن يسأل أزوجتك معك وهو يسأل عن المعية في سفر أو في شراكة أو في غيرها، فهذا السؤال غير صريح، بخلاف ما لو قال طلقت امرأتك فإن هذا السؤال صريح. أيضا الجواب إن لم يكن صريحا فلا يترتب عليه شيء، ولهذا قال المصنف نعم صريحة، والسؤال صريح. قال والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. إذن هذا من أنواع صريح الألفاظ في الطلاق، أن يسأل الزوج سؤالا صريحا في الطلاق فيقول نعم فيقع الطلاق بهذه اللفظة وبهذا الجواب. نعم. قال المصنف رحمه الله ومنها إذا عمل مع زوجته عملا إهانة، مثل أن أخرجها من دارها أو لطمها أو عمل الإهانة قبل، مثل أن أطعمها أو سقاها أو ألبسها أو دفع إليها شيئا وقال هذا طلاقك. نعم، هذا أيضا عده من الصريح، وإن كان هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن هنا عده من الألفاظ الصريحة. قال منها إذا عمل مع زوجته عملا إهانة، يعني فعل بها فعلا فيه إهانة لها، مثل أن أخرجها من دارها أو لطمها أو عمل الإهانة قبل أو دفعها، يعني فعل بها فعلا فيه إهانة أو فيه ازدراء لها. والمصنف هنا لا يقصد أن صريح الطلاق هو أن يهينها أو أن يخرجها، لا، وإنما أراد بذلك ما ذكره بعد الجملة الثانية في قوله وقال لها هذا طلاقك، يعني أن يخرجها من دارها أو أن يلطمها أو أن يضربها أو أن يشتمها ثم يقول هذا طلاقك، يعني ما تقدم من الفعل هو طلاق أو معبر عن الطلاق، فهذا يقع لأن الفعل هنا الذي صدر تقدم، ولهذا قال من قبل، يعني يفعل الفعل ثم يتكلم. قال بعد ذلك مثل أيضا مقابل هذا ألفاظ أفعال أخرى يعني ليس فيها إهانة، مثل أن أطعمها أو سقاها أو ألبسها أو دفع إليها شيئا وقال لها هذا طلاقك، يعني علامة على الطلاق. فكذلك إذن الفعل هنا لا ينظر إليه هل هو مقتصر على الإهانة أو الإكرام، يعني إن فعل لها فعلا سواء كان من الأفعال التي فيها إكرام أو إهانة ثم قال هذا طلاقك، أو قال إذا أعطيتك كذا فهو طلاقك، إذن هذا أيضا ذكر أنه من صريح الطلاق، أنه من صريح الطلاق، وأن هذا يشترك فيه الفعل مع القول، يفعل فعلا سواء فيه إهانة أو إكرام لها بأن يعطيها شيئا ثم يقول هذا طلاقي. ولا يفهم من كلام المصنف أن الجملة الأولى أنه مجرد أن ضربها وأخرجها هذا طلاق، لا، إنما أراد ذلك أن المعنى متمم لما بعد الجملة الأولى، لأنه لو قال بعد الجملة الأولى وأن قال هذا طلاقك يعني بعد الإهانة هذا صريح واضح، لكن هو اكتفى بالقول بعد أن ذكر الجملة الثانية، قال مثل أن أطعمها أو سقاها أو ألبسها أو دفع إليها شيئا وقال لها هذا طلاقك. هذا اللفظ أيضا يتنزل على الفعل الأول، لا أن الفعل الأول مجرد أن يضربها أو يخرجها من بيتها يقال هذا صريح الطلاق، لا، لأن بعض الرجال يفعل ذلك وهو لا يريد أن يطلق الزوجة، وإن كان هذا يتنافى مع المروءة وحسن العشرة لا يتناسب مع ذوي المروءة وذوي الفضل، وإنما يعالج الأمور بحكمة وبنصح، حتى لو أخرجها من بيتها يخرجها معززة مكرمة لا يفعل هذه الأفعال، لأن هذه إنما تزيد الفتنة لا تخفف الخلاف، لكن لو حصل لو وقع هذا لا يعد هذا من صريح الطلاق إلا إذا قال بعد ذلك هذا طلاقك. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها إذا طلق زوجتيه ثم قال عقبه لضرتها أنت مثلها أو شريكتها أو شركتك معها، ولا فرق في ذلك بين أن يلفظ بالمذكورات من الألفاظ أو يكتبه، إلا أنه في الكتابة إذا ادعى أنه لم يقصد الطلاق بل قال أريد غم أهلي أو تجويد خطي ونحوه فإنه يقبل. نعم. قال: ومنها أي من الألفاظ الصريحة في الطلاق إذا طلق زوجتيه ثم قال عقبه لضرتها أنت مثلها أو شريكتها أو شركتك معها، يعني مثل أن يطلق زوجه زوجتين ويقول للثالثة، أو يطلق الأولى ويقول للثانية أنت مثلها، فهذا يقول أن العلماء ومن العلماء من يعده من الصريح، والصحيح أن هذا محتمل، لأنه لو طلق زوجته وتكلمت الثانية بشيء وقال أنت مثلها يعني في الظلم، لا يفهم من هذا أن هذا صريح للطلاق، هذا محتمل، كأن تقول الثانية يعني أنا ما أسأت إليك فقال أنت مثلها يعني في الإساءة ولا يعني في الطلاق، إلا أن يدل السياق على هذا، مثل لو قالت له الثانية لما طلقت زوجتك الأولى قال أنت مثلها، فهذا اللفظ فيه احتمال وفيه إجماع، وكون بعض الفقهاء عده من صريح الطلاق محل نظر، لأن أنت مثلها يحتمل أنت مثلها في الإساءة أو مثلها في الخلق أو في الطبع، حتى يدل اللفظ الصريح على أنه أراد أنها مثلها في الطلاق، أو شريكتها يعني في أيضا في الطلاق وهذا محتمل، أو شركتك معها لعل هذا أصرح من الأول، لكن يبقى هنا الإجمال في هذه الألفاظ. قال: ولا فرق في ذلك بين أن يلفظ بالمذكورات من الألفاظ أو يكتبها، قال لا فرق في ذلك أن يكتب أن يتلفظ أو يكتب، لأن الكتابة معبرة عما في القلب مثل اللسان، فاللسان ترجمان القلب. ولهذا الآن يقولون القلم هو اللسان الثاني، القلم هو اللسان الثاني، لأن الذي يعبر عما في النفس إما اللسان أو القلم. مثل الأخرس لا يستطيع يتكلم لكن يستطيع يكتب. فقديما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق الكلام النفسي قال مثل أن يعبر من عرف قصد الأخرس ما في نفسه، مثل أن يعبر من عرف قصد الأخرس ما في نفسه، يعني بعض الناس له خبرة بهذا الأخرس فعبر عما في نفس ذلك الأخرس لأنه عرف قصد. هذا تعبير عما في النفس. وعندما يكتب هذا الأخرس بقلمه فهذا أصرح وأقوى، ولهذا يقال أن القلم هو اللسان الثاني الذي يعبر عما في النفس. ولهذا قال لا فرق في ذلك بين أن يلفظ بالمذكورات من الألفاظ أو يكتبه. قال إلا أنه في الكتابة إذا ادعى أنه لم يقصد الطلاق بل قال أريد غم أهلي أو تجويد خطي ونحوه فإنه يقبل. هذا حقيقة غريب، لأن هذا محتمل أن يقوله في اللفظ، ممكن أن يطلق زوجته فيقال هذا طلاق، قال أريد غم أهلي لا أريد أن أطلقه. وهذا يحصل كثير، بعض الناس يطلق ثم يسأل قال ما أردت طلاقها إنما أردت أن أخوفها. فهذا مثل ما هو كما ذكر المصنف هنا أنه في اللفظ في الكتابة يقبل من كذلك في اللفظ. ما الفرق بين اللفظ والكتابة؟ يعني عندما يقول أردت أن أغم أهلي إذا كتب لفظ الطلاق، ما الفرق بين أن يتلفظ ويكتب؟ المعنى واحد. أو قال أريد تجويد خطي، يعني قال أريد أن أجود خطي، يعني هذا غير معقول، ما وجد شيئا يجود به خطه إلا أن يتلفظ إلا أن يكتب طلاق أهله، يعني هذا غير معقول. فكذلك غير معقول مثل إنسان قال أريد أن أجرب صوتي، مثل أجود خطي يعني أريد أن أنظر في جمال صوتي أو مخارج الحروف عندي. أنا لا أرى فرق يعني، والله أعلم، بين المثالين، لأن الطلاق إن كان صريحا كذلك سواء كتب أو تلفظ فلا يفرق بين متماثلين، فهذا يعامل على أنه صريح سواء كتب أو تلفظ، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله ومنها الألفاظ الصريحة في اللغات الأخرى إذا كان عارفا بمعناه، ومن نطق بشيء من هذه الصرائح ولم يعرف معناه لم يقع به الطلاق. نعم، من ذلك الألفاظ الصريحة في اللغات الأخرى، يعني مثل يعرف في لغة من اللغات معنى الطلاق فتكلم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الفارسية وهو يعرف هذه اللغة فهذا طلاق، لأنه إنما تكلم بلغة يعرف معناها، بخلاف ما لو تكلم بلفظ لا يعرف معناه. يعني سمع رجل يعني من الإنجليز يقول لزوجته لفظا فقاله لزوجته قال ظننت أنه لفظ جميل فردده فقال هذا طلق زوجته، لا يقال أن هذا طلاق لأنه لا يفهم ما تلفظ به، إنما سمع رجلا يخاطب زوجته فردد كلمته، هذا جاهل. وهذا دليل على ضعف العقل صحيح، لأن الإنسان لا يتكلم بما لا يعرف، لكن لا يعد من الطلاق. لكن لو عرف يعني مثل بعض الجاهلة، وهذه أمور طريفة، يقول يريد أن يطلقها بكل اللغات، طلقها بالعربية والإنجليزية والفرنسية، ها؟ أو بعضهم يقول عدد الأشجار وعدد ما هطلت الأمطار، نسأل عن هذا. وهذا من الغلو والتلاعب بألفاظ الطلاق، لأنه يكفيه أن يتكلم بكلمة واحدة، لكن إذا تكلم بهذه الألفاظ الصريحة في اللغات الأخرى وهو يعرف ما يقول فإنه يقع. ولهذا قال إذا كان عارفا بمعناه. حتى أيضا في اللهجات، عند العرب لهجات، قد تستعمل في بعض البلدان بعض الكلمات، فإذا قالها وهو يدري ما يقول نعم، وإذا كان جاهلا بها فإنه اللهجات كاللغات، لأنه أصبحنا الآن عند العرب لهجات لا يعرف ولا يفهم بعضنا بعضا لوجود بعض هذه المصطلحات، بعض الألفاظ التي لا تكون معروفة عند بعض العرب وهي من اللهجات. قال ومن نطق بشيء من هذه الصرائح ولم يعرف معناه لم يقع به طلاق. من تكلم بشيء وهو لا يدري معناه فإنه لا يقع. مثل يعني حتى في اللغة، لو قال لزوجته أنت حرة أو أنت بريئة، هذا كما تقدم، قال له إنسان هذا طلاق، قال لا ما أردت الطلاق، لأن هذا ليس لفظ صريح. نعم. قال المصنف رحمه الله ومنها عند النجديين وفي عرفهم إذا قال الزوج لزوجته أنت بالثلاث أو روحي بالثلاث فإنه صريح عندهم لا يحتمل غيره، لأن الثلاث صفة، الموصوف محذوف معروف، والتقدير بالطلاق الثلاث، فهي أبلغ من نعم في الجواب عن صريح الطلاق، وحذف الموصوف شائع في اللغة والعرف، ولهذا كان علماؤهم لا يتوقفون بوقوع الطلاق في ذلك، والله أعلم. والإشارة المفهومة من الأخرس في ذلك كالنطق. قال ومنها عند النجديين وفي عرفهم إذا قال لزوجته أنت بالثلاث، وهذا أصبح شائعا في بعض المجتمعات أنه يقول لزوجته بالثلاث ولا يصرح بلفظ الطلاق، لكن يعني بذلك يعني أنها طالق بالثلاث، أو قال روحي بالثلاث يعني اذهبي إلى أهلك، قال فإنه صريح عندهم لا يحتمل غيره، لأن الثلاث صفة، صفة الموصوف محذوف معروف، وهو أنه أراد بذلك الطلاق، بخلاف ما لو قال لها عندي ثلاث، هذا احتمال أنه يقول على سبيل التهديد لها عندي ثلاث طلقات، وأنه يريد أن يطلقها ويهدد بذلك. لكن لو قال اذهبي بالثلاث أو اخرجي بالثلاث فهذا أيضا يعده بعض العلماء من الصريح، وبعضهم يرى أن بعض هؤلاء قد يتلاعب بالألفاظ ولا يقصد بالثلاث الطلاق، فهذا أيضا يرجع فيه إلى قصدك. وهناك قصص مذكورة في المجالس عن بعض من يتكلم بهذه الألفاظ ويكني بغيرها، يعني مثل رجل يعني خاطبه رجل وقال تغدى عندي، قال بالاثنتين لن أتغد، فغدى ثم ترك حذاءه، قال قلت بالاثنتين، قال أردت حذائي يعني بن علي. فبعضهم يتلاعب بهذه الألفاظ، هذا أيضا دليل على أن بعض الناس يستخدم هذه الألفاظ للتلاعب أو لإيهام المستمع بشيء غير الطلاق، فيرجع في هذا أيضا إذا كان هذا مما يستعمله المتكلم وأنكر أنه يريد الطلاق فيقبل قوله، لأن هذا ليس بصريح، بخلاف ما لو قال صرح بلفظ الطلاق فإنه صريح. قال والتقدير بالطلاق الثلاث، لأن المحذوف هنا معهود، يعني كل ما هو معهود في الذهن كالمذكور في اللفظ، هذه قاعدة يذكرها العلماء، كل ما هو معهود في الذهن كالمذكور في اللفظ. فالمقصود بالثلاث هنا الطلاق. قال فهي أبلغ من نعم في الجواب عن صريح الطلاق، هذا محل نظر، ليست هذه أصرح من نعم، ولكن قد يقال أنها قوية لكثرة استعمالها ولما شاع بين الناس من استعمال الطلاق بهذا اللفظ. قال وحذف الموصوف شائع في اللغة والعرف، نعم هذا كثير، يعني أن حذف الموصوف شائع، مثل ما يذكره التجار الآن، قال كم بكم اشتريت المزرعة؟ قال بثلاث، يعني 3 مليون، إذا كان بين التجار الذين يعرفون قيمة مثلا هذه المزرعة لا يمكن أن تكون ب3000، لأن هذا معروف، هذا يعني شيء يساوي ملايين، فأصبحوا يتكلمون في عرفهم بالملايين، قل بثلاث ب10. فهنا المحذوف معروف والمقصود بكذا، ومثل أن يقول بمليون ويحذف هنا التمييز، مليون ماذا؟ يعني ريال إذا كان في هذا البلد، أو دولار في من يتعامل بالدولار، فهذا موجود في لغة العرب، إما أن يحذف الموصوف أو التمييز للاختصار. قال ولهذا كان علماءهم لا يتوقفون بوقوع الطلاق في ذلك، يعني يخبر أن العلماء الذين كانوا يسمعون هذه الألفاظ يحكمون عليها بأنها صريحة في الطلاق. قال والإشارة المفهومة من الأخرس في ذلك كالنطق، الإشارة السريحة من الأخرس في ذلك كالنطق، مثل أن يتكلم أن يشير الأخرس بلفظ، أن يشير يعني يقصد بذلك لفظ، كأن يقول ثلاث ويشير بأصابعه الثلاث، ويقول أيضا يعني كأنه يشير لها إلى الخروج، يعني أخرجي بالثلاث أو روحي بالثلاث، فهذا أيضا قد يحكم له بحكم اللفظ، لأن الأخرس إنما يعبر عما في نفسه بالإشارة، والآن لغة الإشارة أصبحت معروفة، يعني علم يتعلم ويعرفه من تعلم هذه الإشارة، لغة الإشارة، فلو جاء خبير بهذه اللغة وقال إن هذا الأخرس طلق زوجته، فقال بعض الناس نحن لا نفهم هذه الإشارة، قال لا نحن نعرف في لغتنا لغة الإشارة أن هذا طلاق، وشهد على هذا يعني من تثبت بشهادتهم الأحكام فهذا يعد طلاق. العبرة في الألفاظ بالمقاصد، فمتى ما دل اللفظ أو الإشارة على القصد فيبنى الحكم على ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله الفائدة 97، السبب في عدم ذكر أحكام الخنث المشكل في الكتاب والسنة. إذا قيل كان الفقهاء رحمهم الله يذكرون أحكام الخنث المشكل في جميع أبواب العلم المتعلقة بالذكور والإناث، مع أنك لا تجدها مذكورة في الكتاب ولا في السنة، مع أن الحالة تقتضي على حسب ذكر الفقهاء لها أن تتكرر في الكتاب والسنة مرات، لأنه على هذا الناس ذكورا وإناثا وخناثا، فيقتضي أن يكون القسم الأخير مساويا أو مقاربا في ذكره لأحد القسمين. فالجواب مقصود الفقهاء رحمهم الله تحرير الأحكام الشرعية والتدقيق في الأمور الفقهية، ولهذا يذكرون الأمور النادرة بل الأمور غير الواقعة إذا احتاجوا إلى إدخالها في العمومات أو استثنائها منها أو تقسيمها الذي يستوعب كل ممكن منها، فكون هذا مرادهم لا يرد ما ذكره السائل. نعم، هنا ذكر الفائدة 97 وعنون لها بقوله السبب في عدم ذكر أحكام الخنثى المشكل في الكتاب والسنة. يقول يعني قائل لو قال لما لم يرد حكم الخنثى في الكتاب والسنة، والخنثى هو ما تردد الناس فيه هل هو ذكر أم أنثى، فتظهر عليه بعض علامات الذكورة وبعض علامات الأنوثة، ويسمى خنثى مشكل، يعني أن حاله مشكل. وهذا العلماء تكلموا في أحكامه وقالوا يمهل يعني إن كان صغيرا حتى تظهر عليه العلامات، لأنه كلما تقدم به السن ظهرت عليه علامات الرجولة أو الأنوثة كما هو معلوم. لكن قائل قد يقول لما لم يذكر في الكتاب والسنة؟ لأنه جاء ذكر أحكام الرجال وأحكام النساء، فلما لم يذكر هذا الأمر؟ قال الجواب: مقصود الفقهاء رحمهم الله تحرير الأحكام الشرعية والتدقيق في الأمور الفقهية، ولهذا يذكرون الأمور النادرة بل الأمور غير الواقع. يقول أن طريقة الفقهاء هو ذكر احتمالات وأمور نادرة، وأحكام الكتاب والسنة ترد بحكم الغالب. وسيأتي أيضا من الوجوه ما يدل على أن عدم ذكر الخنثى المشكل لحكمة، وهو أن الخنثى هذا سيغلب عليه أحد الأمرين، لأن ليس هناك قسم ثالث، وإنما الصحيح أن هناك قسم مشكل، في نهاية الأمر سيتبين حاله إما من الذكور أو من الإناث. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثانيا، عدم ذكر ذلك في الكتاب والسنة إما لندرته كما هو الواقع أنه من أندر النادر، ثم إشكاله وعدم تمييزه أندر وأندر. والكتاب والسنة إنما يذكر ما يحتاج الناس إليه غالبا لا نادرا. نعم، هذا وجه أيضا، أن هذا نادر، والكتاب والسنة إنما جاء بالأحكام الغالبة، غالب الأحكام هي التي يرد ذكرها في الكتاب والسنة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثالثا، طريقة الكتاب والسنة إذا كانت الأمور على قسمين وربما تولد من بينهما قسم ثالث، أن تذكر أحكام كل من القسمين المشتركين والمتميزة، ويكون المتولد من بينهما يؤخذ من علل أحكامها، فإنه من المتقرر أن الأشياء كثير منها يكون فيه صفات متباينة، ويكون لكل صفة مقتضاها من الأحكام والثواب والعقاب. وكذلك يذكر الله جزاء المؤمن الكامل وعقاب المجرم المحض كثيرا، ويعرف منهما حكم من فيه إيمان وإجرام وخير وشر، كما أنه صرح بهذا القسم في مواضع لكثرة وجوده، فلو لم يصرح به لعرف حكمه من ذكر حكم القسمين المتباينين. ولهذا نقول للخنثى حالتان: حالة يطلب فيها تمييزه هل هو ذكر أو أنثى، وقد ذكر الفقهاء الأشياء التي يحصل فيها التمييز، وعلى هذا وغيره من المتشابهات دلت نصوص الكتاب والسنة على وجه العموم على الأمر والإرشاد إلى تمييز الأمور وتوضيحها بطرقها، وكل شيء له طريق يوصل إلى تمييزه من غيرها، فيدخل هذا في هذا العموم. الحالة الثانية إذا تعذر التمييز ووقع الإشكال، وهو الخنثى المشكل الذي لم تتضح ذكوريته ولا أنوثيته، فهذا إن كانت الأحكام مشتركة بين الذكر والأنثى كأكثر أحكام التكاليف فالخنثى مثلهما، وإن كانت من الأحكام المختلفة التي للذكر فيها حال وللأنثى حال أخرى، جعل الخنثى المشكل وسطا بين طرفين كما في المواريث ونحوها. وهذا في الأحكام التي يمكن التوسط فيها، وأما ما لا يمكن كنقض الوضوء بمس المرأة وكالزواج ونحوه بني في ذلك على الأصل، ففي نقض الوضوء إذا مس الخنثى المشكل لا يحكم بنقض الوضوء، لأن الأصل الطهارة، وقد شككنا بوجود الناقض هل هو ذكر أو أنثى. وفي مسألة التزويج ليس له أن يتزوج أنثى ولا ذكر، لأن الأصل في الإبضاع التحريم، فلا يقدم على زواج لا نعلم هل هو صحيح أو باطل. هذا الغالب على أحكام الخنثى بعد التتبع لها ولمآخذها، والله أعلم. نعم، هنا ذكر الطريق الثالث، قال أن طريقة الكتاب والسنة تأتي بذكر الأقسام، يعني على أقوى ما فيها، مثل ما جاء في الثواب، فالله عز وجل إذا ذكر أهل الإيمان وصفهم بأعظم ما فيهم، وإذا ذكر أهل الفجور وصفهم بأعظم ما فيهم. وهذا جاء في وصية أبي بكر لعمر، أن الله لما ذكر أهل الجنة ذكرهم بأفضل ما فيهم، فلا يقول الإنسان أنا لست منه. وعندما ذكر أهل النار ذكرهم بأعظم ما فيهم، فلا يقول الإنسان أنا لست منه. هنا نبه المصنف إلى هذا، وأن هذه الطريقة في القرآن مضطردة حتى في الذكر والأنثى، فذكر الرجال بأعظم ما فيهم وذكر النساء بأعظم ما فيهم، وهناك أمور مشتبهة، بل حتى قد يكون في الرجال الذكور من هو متشبه بالنساء، وفي النساء من هي متشبهة بالرجال، فهذا لا يذكر في الكتاب والسنة. ومن هنا قال أن هذا الخنثى لا بد أن يتبين حاله كما تقدم، فإذا تقدم به السن تبين حاله، فإن كان ذكرا ألحق ظهرت عليه علامات الذكورة ألحق بالذكور، وإن كان أنثى ألحقت بالنساء. إن لم يتبين حاله بعد هذا لا بد أن ينظر، فإن كانت هذه المسألة مما يتبعض ويحكم له بوسط كالميراث والعطية، فيعطى يعني عطية بين عطية الرجال والنساء ما دمنا شككنا في حاله، فنتوقف فيه موقف المتوسط بين الحالتين. قال هذا في مثل هذه الأمور. وأما الأمور التي لا يمكن يعني أن يحكم فيها بالتوسط مثل الزواج، يعني هل هذا نزوجه على أنه رجل فيزوج أنثى، أو العكس أنه يعامل أنها أنثى فتزوج من رجل، هنا لا بد من التوقف في هذه الصورة، لأن هذا يترتب عليه من المفاسد ما هو عظيم، فهنا يتوقف. قال رحمه الله هذا ما يمكن يعني أن يذكر في هذا المقام بعد الصبر منه رحمه الله والتتبع لأحكام الخنثى، نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل يستحب الصيام من بداية ذي الحجة مع ذكر الدليل حفظكم الله؟ نعم، يستحب الصيام في أيام ذي الحجة العشر إلا يوم العيد، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب فيها إلى الله العمل الصالح من هذه الأيام، يعني العشر، دخل في عموم ما من أيام أحب إلى الله فيها العمل الصالح، والصوم من الأعمال الصالحة، وهذا الذي عليه العلماء والذي عليه أهل الحرص، وهو الحرص على صيام هذه الأيام، تقرب إلى الله بكل ما يمكن للإنسان يتقرب به، لأن الصوم من أفضل العبادات، ومن صام يوما لله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، وهذه أيام يضاعف فيها العمل، فيحرص المسلم على أن يجمع في هذه الأيام بين أكبر قدر من الصيام والذكر والقراءة والإحسان للمسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إليهم بالنفقة، يبذل ما يستطيع من الجهد في هذه الأيام. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا كنت من المدينة وأردت الحج متمتعا فأحرمت للعمرة، يقول: انتهيت من العمرة ثم ذهبت إلى جدة، هل اعتبر إلى الآن متمتعا؟ نعم، إذا أحرمت بالعمرة من الميقات وذهبت إلى جدة تبقى على إحرامك ولو بقيت أياما. بعض الناس يخطئ أخطاء أنه يظن إذا ذهب إلى جدة تحلل ويرجع بعد ذلك إلى إحرامه، لا، يبقى على إحرامه لو بقي ما بقي، لكن إذا أراد التخفيف وأراد مثلا يذهب إلى جدة ممكن أن يعتمر ويتحلل من عمرته ويذهب إلى جدة. أما أن يؤجل الإحرام إلى جدة أو إلى مكان آخر دون المواقيت فهذا لا يصلح. أما إذا كان وراء المواقيت فلا بأس أن يذهب مثلا للطائف غير محرم ويحرم من ميقات الطائف، ويذهب إلى الرياض غير محرم ويحرم من السيل، وهكذا. أما إذا كان المكان الذي يقصده دون المواقيت مثل جدة وغيرها من المناطق القريبة من مكة، لا يذهب إلى المكان الذي وراء المواقيت والذي يعني ليس بينه وبين مكة ميقات إلا وقد أحرم من الميقات. ثابكم الله. يقول السائل: هل الحامل أن تؤدي مناسك العمرة والحج؟ نعم لا تمنع الحامل، كما أنها تصلي وتصوم فكذلك تحج. نعم. حفظكم الله، يقول السائل هل يصح الطواف وهو يحمل أحد أبويه؟ نعم يصح. هناك خلاف قديم ذكره الفقهاء أن الحامل لغيره أنه لا يجزئ عنه الطواف وعن المحمول، قالوا الطواف عن أحد الرجلين إما الحامل أو المحمول، هذا غير صحيح، بل ذكر العلماء وهذا الذي عليه العلماء المعاصرون أن رجلا لو حمل يعني والده أو والدته أو آخر أو طفلا وطاف به محمولا أو يدفعه بعربة ونوى الطواف عن نفسه، وهذا الراكب على العربة أو المحمول نوى عن نفسه، فيجزئ هذا عن المحمول وعن الحامل. نعم. حفظكم الله، يقول السائل هل هناك أدعية معينة تقال في الطواف؟ الطواف يشرع فيه الدعاء، وأما قول السائل معين إذا كان يعني ما يقول معينة يعني من السنة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عين دعاء في الطواف، إلا أنه كان يقول بين الركنين بين الحجر الأسود والركن اليماني: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما ما عدا ذلك فإنه يدعو بما شاء، وما شاع بين بعض العوام من أدعية للشوط الأول وأدعية للشوط الثاني وكتب يعني مطبوعة ليس عليها مؤلف وإنما يروجها أصحاب دور النشر، فهذه لا ينبغي أن يلتفت إليها لأنها مخالفة للسنة مع ما فيها من الاعتداء في الدعاء وصرف المسلمين عن حاجاتهم إلى أن يرددوا كلاما لا يعرفوه. نعم. حفظكم الله، يقول السائل متى يبدأ وقت رمي الجمار؟ يختلف الرمي، رمي الجمار في أول يوم يوم النحر يبدأ بعد طلوع الفجر، والسنة أن يكون بعد طلوع الشمس. وأما أهل الرخص من رخص لهم في الدفع بمزدلفة فعلى الصحيح أنه يجوز لهم الرمي قبل الفجر، وهذا الذي ذكره ابن قدامة ونقله عن بعض أهل العلم، وعليه فتوى لدى العلماء المعاصرين أن من دفع مترخصا جاز له أن يعني يرمي قبل الفجر، لأن إنما ترخص من أجل الزحام، فلو قلنا أنه يبقى لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس لصادف الزحام. وأما الذين دفعوا بعد طلوع الفجر وبعد أن صلوا الفجر في مزدلفة وهذه هي السنة، فإنهم بمجرد وصولهم إلى منى فيبادروا إلى رمي جمرة العقبة، بل قال العلماء إن تحية منى رمي جمرة العقبة، وقالوا إن الحكمة من أخذ الحصى من الطريق أو من مزدلفة حتى لا يشتغل بلقط الحصى إذا وصل إلى منى، بادر إلى رمي جمرة العقبة، هذه السنة. لكن لو استراح وجلس ثم بعد ذلك أخر الرمي لا بأس، فهذا رمي جمرة العقبة في أول يوم يبدأ بعد طلوع الفجر يعني على الصحيح، والسنة بعد طلوع الشمس، والرخصة قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلى ما بعد الغروب له أن يرمي الليل كله. وأما بقية الجمار فيبدأ الرمي في اليوم 11 وكذلك اليوم 12 و13 يعني لغير المتعجل، يكون الرمي بعد الزوال، يكون الرمي لجميع الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة يكون بعد الزوال ويمتد إلى الليل، ولا بأس أن يرمي أيضا في الليل إلى طلوع الفجر، ولا يرمي بعد طلوع الفجر إلى وقت الزوال عن اليوم الماضي، لأن هذا ليس بوقت للرمي أصلا، لا يرمي عن اليوم الذي يستقبله ولا عن اليوم الذي مضى. وأما الرمي في النهار والرمي في الليل يعني بعد الزوال إلى الفجر عن اليوم الماضي يجوز أن يرمي في هذا الوقت عما مضى من الأيام، وهكذا بقية الأيام اليوم الثاني عشر والثالث عشر كاليوم الحادي عشر في الرمي. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: طواف الإفاضة هل يجوز تأخيره إلى طواف الوداع؟ يجوز، لكن هذا خلاف السنة، فالذي ينبغي أن يحرص عليها المسلم أن يسأل عن السنن لا يسأل عن الرخص، والآن كثر في المسلمين من يسأل عن الرخص، ونحن نحب أن نسأل عن السنن. ما هي السنة في طواف الإفاضة؟ السنة أن يطوف طواف الإفاضة في الضحى من يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الظهر بمكة، هذه هي السنة، ولو أخره بعد ذلك جائز، لكن فرق بين المترخص وبين من فعل الأفضل والأكمل. نعم. أثابكم الله. تقول السائلة: إذا طفت ومعي طفلتي وتكون في حفاظتها نجاسة، هل علي شيء؟ لا بأس بذلك، لأن هذا هؤلاء الأطفال الذين يعني ليس لديهم قدرة على الاحتفاظ بالطهارة مثل من يصاب بسلس البول، وهؤلاء قال العلماء كل من استطلق منه البول أو الغائط ولا قدرة له على منعه فإنه يتخذ شيئا يمنع من تسرب النجاسة إلى الملابس، فبل قاس العلماء الكبير على الصغير، قالوا الصغير يعني أنه لا قدرة له على احتفاظ بالطهارة، فكذلك الكبير الذي هو مصاب بالسلس، فلا بأس يعني أن يطاف يعني بالطفل وهو محمول بهذه الحفائض التي قد يكون فيها نجاسة. وهذه المسألة من المسائل التي ذكرها بعض فقهاء الحنفية على سبيل الافتراض، لأن الحنفية لهم مسائل كثيرة مفترضة، ومما من العجيب أنهم ذكروا قالوا لو أن إنسان طاف وهو يحمل قربة فساء، يعني ذكروا هذا في كتبهم، وجاء الآن وتحقق هذا الأمر، ولهذا بعض الفقهاء الحنفية يقول هذا نحن سبقنا إليه يعني قبل أن يأتي، يعني معه نجاسة يحمل نجاسة، فقدروا هذه المسألة قبل وجودها. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: شرب القهوة حفظكم الله للمحرم؟ لا بأس بذلك، ما هي الشبهة في شرب القهوة؟ يعني بعض الناس يتوهم أن كل ما له رائحة أنه طيب، القهوة لها رائحة، والشاي له رائحة، واللحم له رائحة، والأرز له رائحة، فما الشبهة في ذلك؟ نعم. أود التنبيه لأن سنستمر في الإجابة على الأسئلة بعد الصلاة نظرا لكثرة الأسئلة وقرب موسم الحج، فإن شاء الله نستمر في الإجابة على الأسئلة بعد أداء الصلاة إن شاء الله، نستمر الآن في الإجابة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا زوج الخنث المشكل ظنا أنه يميل إلى أحد الجنسين، فهل يفسد هذا الزواج؟ نعم، هذا الزواج يسمى زواج شبهة، يعني مثل من تزوج بامرأة فتبين أنها بينه وبينها قرابة محرمة كما يحصل هذا بالرضاعة، فإنه يفرق بينهما متى ما تبينت الحرمة، فإذا تبين أن هذا الذي زوج بامرأة تبين أنه امرأة فيفرق بينهما أو العكس، ويكون هذا نكاح شبهة إذا تبين. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: المثليون هم الذين وصفهم المصنف بالخنثاء؟ أول، ما المثليون؟ ترى هذه المصطلحات نحن لولا أننا نخالط بعض الشباب ما عرفناها، أظن هذا الذين يتشبهون بالنساء البنات يتشبهون بالأولاد، ها؟ لا، زواج الذكور بالذكور، يعني التشبه أحد الجنسين بالآخر. على كل حال هذا من تشبه الرجال بالنساء ومن تشبه النساء بالرجال، فلا يجوز، وهذا أمر محرم يعني في الشرع، يعني أن تكون هناك علاقة يعني كما بين الذكر والأنثى فيما أباح الله بين أنثيين أو بين رجلين، وكل ما جر إلى هذه الفتنة من يعني تعاطي أسبابها كالتخنث في الرجال والتشبه من النساء بالرجال، كل هذا محرم. ولهذا جاء اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم للمتشبهين من الرجال بالنساء وللمتشبهات من النساء بالرجال. نعم. فبكم الله، يقول السائل: هل للخنثى أن يعمل عملية تجميلية للجنس الذي يقرب إليه؟ نعم، إذا تبينت علامات الرجولة في الرجل وكان يحتاج لإجراء عملية يعني تؤدي إلى أن يعوض عن بعض ما فقد، إذا أمكن ذلك لا بأس، أو كانت أنثى، لكن بشرط أن يتبين وتتبين عليه علامات أحد الجنسين، فيقول الأطباء يحتاج لإجراء عملية يعني وقد تبينت فيه الرجولة أو تبينت فيها الأنوثة، فعند ذلك لا بأس، لأن هذا نوع من العلاج. فبكم الله، يقول السائل: كيفية التقصير؟ هل نعم الشعر أم نكتفي من كل جهة نأخذ بالمقص؟ لا، بل التقصير هو أن يعمم الشعر مثل الحلق، الحلق هو أن يعمم الشعر بالحلق، والتقصير هو أن يعمم الشعر بالتقصير، لأن يأخذ من بعض النواحي ويترك النواحي الأخرى. أثابكم الله، يقول السائل: ما حكم من نسي أن يقول لبيك اللهم عمره؟ إذا نوى بقلبه ونسي أن يتلفظ فإحرامه صحيح، يعني إذا جاء إلى الميقات ونوى بقلبه الإحرام ونوى العمرة وأمسك عن كل المحرمات عليه في الإحرام فإنه ينعقد إحرامه بالنية، ولهذا قال العلماء أن التلفظ سنة، لو نوى بقلبه انعقد إحرامه. نعم. فبكم الله، يقول السائل: هل يشترط في السعي الطهارة؟ لا يشترط السعي، لا تشترط له الطهارة، بحيث لو انتقضت طهارته وهو يسعى فلا بأس يتمم سعيه، وأما الطواف نعم لا بد فيه من الطهارة. فبكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يضع على ظهره مثل الرباط أو القماش يشعر ألم في ظهره؟ إذا كانت هذه ليست كهيئة اللباس يعني رباط لا بأس، أما إذا كانت على هيئة القمصان مثل أن يدخل، أن تكون على هيئة القميص يدخل يديه في ثقبين وتكون على ظهره كهيئة بعض الفنائل التي تلبس، هذا مخيب. أما إذا كان مجرد رباط يربط على الظهر ليس هو على هيئة الفنائل فلا بأس بذلك. ثابكم الله، يقول السائل: أريد الحج، فهل بعد إكمال مناسك العمرة أبقى بالإحرام أم أتحلل إلى حين اليوم الثامن؟ إذا أحرمت متمتعا وأتيت بالعمرة تتحلل، بعد أن تطوف وتسعى وتقصر تتحلل التحلل الكامل، تلبس الملابس العادية وتبقى حتى لو كنت يعني معك الزوجة وأتيت أهلك في هذه الفترة فلا بأس، وإذا جاء وقت الحج وهو اليوم الثامن تلبي بالحج من مكة. نعم. ثابكم الله، يقول السائل: إذا وصل الحاج إلى مكة وكان متمتعا فهل يجوز له أن يرتاح ساعات ثم يبدأ بالعمرة؟ نعم يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة وبات فيها ثم لما أصبح اغتسل وطاف، فيجوز لو أتى بليل أو في النهار وهو متعب ونام في الفندق أو ارتاح ساعات يجوز هذا، لكن يحافظ على إحرامه. نعم. ثابكم الله، يقول السائل: هل يقع الطلاق بمجرد الكتابة أو عن طريق المراسلة في التواصل الاجتماعي؟ نعم، كما تقدم إذا كتب شيئا من الألفاظ الصريحة وخاطب به الزوجة أو أشهد الناس، ولو لم يخاطبها به قال لبعض من يجلس يجالسه إنه طلق زوجته تلفظ بلفظ صريح أو كتبه فإنه يقع. نعم. إلا إذا أخطأ في الكتابة يعني مثل أراد كلمة وأخطأ في الحروف، لأن هذا يرد كما يحصل.